ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قصة معاذ بن جبل وقصة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خارج مكة والمدينة تحتاج إلى حقيقة وقفة، أحب هنا أن أشير إليها فقط بمناسبة هذا الدرس، وإلا فموضوعنا هو عنوان الباب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة كان يخطط لدعوته ونقلها إلى خارج نطاق هيمنة المشركين، ولما اشتد الأذى أمر بالهجرة الأولى ثم أمر بالهجرة الثانية، ثم بعد ذلك كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ما مدلول هذا؟ انتبهوا، قد يفهم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضيق على أصحابه قال لهم اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد تعبدون الله عز وجل، لكن الذي وقع وينبغي أن يقف عنده الدعاة إلى الله عز وجل أنه حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر الناس بالهجرة بقي أهل الحبشة بالحبشة، وحتى بعد معركة بدر يوم الفرقان ونصر الله للمسلمين بقي أهل الحبشة بالحبشة. تقول بعض الروايات إن جعفر بن أبي طالب لما التقى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما مالت به سفينته إلى الحبشة فلقي المسلمين هناك قال ابق معنا فإنا قد أمرنا أن نبقى هنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يبقوا هناك، ولهذا لم يرجع أهل الحبشة إلا بعد فتح خيبر لما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلمته المشهورة وقد فرح بقدوم أهل الحبشة، قال الله قال والله ما أدري بأيهما أفرح أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه من المسلمين. بقي هناك والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إلى المدينة وحدثت أحداث ولم يرجع إلى، إذن هناك نظرة دقيقة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا الدين، ولهذا النجاشي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون. القضية الأخرى هي هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، واليمن قبل الإسلام كان فيها الطائفتان المعروفتان، كان فيها اليهود ثم بعد ذلك بعد مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام برسالته والإنجيل أيضا انتقل بعض النصارى أيضا إلى منطقة اليمن، وتعرفون قصة أصحاب الأخدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وبعثه بهذا المنهاج الذي جاء تفصيله بهذه الرواية وتعرفونه، ولا ندخل في التفاصيل الدقيقة لها، لكن نقف مع هذه القصة قصة معاذ عدة وقفات لأن شرح الحديث كما تعلمون يطول. الأولى هي قوله ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذه قضية أساسية بالنسبة لدعوة المشركين أو اليهود أو النصارى أن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبهذا ينقض قول من زعم أن اليهود أو النصارى يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم مؤمنون. المسألة الآن ليست فقط نطالبهم بشهادة أن محمد رسول الله وهي أصل، لا تصح الشهادة الأولى إلا به، لكن حتى شهادة أن لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيت فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ قال لأنهم أخلوا بهذه الشهادة، وهذا معلوم من حال اليهود والنصارى. النصارى عبدوا المسيح وعبدوا مريم وغيرهما، واليهود عبدوا الأحبار وعبدوا أحبارهم وعلماءهم إلى آخره، كما جاء بذلك الآيات الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقرر هذه الحقيقة، وهي أن دعوة المشركين، دعوة أهل الكتاب، تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. المسألة الثانية هنا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مقترن بها شهادة أن محمدا رسول الله. فانتبه إلى هذا، لأن بعض الناس يظن أن مثل هذا الحديث يقتضي أن مجرد الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله كافية، فنقول لا. المسألة الثالثة في قوله ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، هو أن شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الدعوة، ومن ثم فإن لوازمها أصل في الدعوة، ليس فقط مجرد أن ينطق الإنسان، وإنما لوازمها أصل في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. وعلى هذا فإن نطق المسلم بالشهادة ليس هو كما قد يظن البعض كلمة يقولها أمام الحاضرين أو أمام مكبر الصوت أو غير ذلك، وأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لا، هي ليست هذه الكلمة التي تقال وفقط، وإنما هي مفتاح لتغيير متكامل كما ذكرنا في الدرس الماضي. المسألة الثانية في قوله أول، يستنبط العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن أول ما يجب على المسلم هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلافا لبعض المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم، ذلك الذي يقول أول ما يجب على المكلف التعقل، النظر العقلي، التفكير. بعضهم قال أول ما يجب الشك، يقول لك أول ما يجب على الإنسان أن يشك، ليش؟ حتى ينتقل من الشك إلى اليقين. هذه كلها أقوال لا دليل عليها، وإنما الذي يجب أن يدعى إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو مقتضى ما جاءت به الأدلة الأخرى. طيب، في رواية أن يوحد الله، وهذه الرواية هي دالة على ما دلت عليه كلمة أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ويقولون كلمة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله، فكل منهما دال على الأصل الأصيل الواجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أيضا هو الواجب على كل من افتتح دعوته إلى الله عز وجل، وهذا هو مفتاح دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة التي تليها وهي مسألة دعوية يجب أن نقف عندها، هي أهمية الدعوة إلى التوحيد وتأصيله، وهذه قضية يجب أن يعني لا نأخذها على أنها فقط قضية التوحيد أولا، أو أنه يعني يجب أن نبدأ بالتوحيد إلى آخره. لا، أقول يجب أن تكون هناك قناعة علمية ومنهجية وقلبية لدى الداعية إلى الله عز وجل أن تعبيد الناس لرب العالمين هو مفتاح دعوته، أن تعبيد الناس لله عز وجل بمعرفته وتوحيده وشهادة لا إله إلا الله وما يتعلق بها ولوازمها هي مفتاح العبادة والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا إلى أهل الكتاب وقال إنك تأدي أهل كتاب، استنبط العلماء منها بيان ومعرفة حال المدعوين، وهذه مسألة دعوية معروفة. فهذا تقرير لهذه القاعدة الدعوية الأصيلة. طيب، المسألة التي تليها وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم ذكر الصدقة التي تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخره. استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، استنبطوا منها قواعد، نذكر منها قاعدتين. الأولى أنه لا صحة للعمل بدون توحيد، أن أي عمل لا يقوم على التوحيد ولو كان عملا صالحا ولو إنه اتبع فيه نبيا من الأنبياء فإنه لا يصح إلا بالتوحيد، بأن يكون قائما على توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، لأن الشرك ينقض الإيمان فينتقض معه العمل، كما أشرنا في أيضا درس مضى، وهذه مسألة مسلمة. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله عز وجل والتدرج فيها أصل في دعوة المسلم غير المسلمين من باب الأولية، أي أن دعوة غير المسلمين يجب أن تكون مفتاحها الدعوة إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك تأمره بالصلاة وما يتبع ذلك من أركان الإسلام. وكذلك أيضا بالنسبة للمسلمين فإن الإنسان ينبغي له أن يركز عليها دعوية وليس تدرجا منهجيا. هنا وقفة قد يخطئ فيها الكثير من الناس. ما هي؟ بعض الناس يقول لك: لا، أنا أبدأ بدعوتهم وأعرفهم بالتوحيد. طيب وغيرها؟ لا لا، أنتظر وأجل، لا أمره مثلا بالصلاة يحافظ عليها، لا أمره بأن يترك الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لأن هذه المسائل يجب أن تكون متى؟ بعدما يستقر الإيمان في قلبه. هنا يا أيها الإخوة، حتى لا نقع في الخلط، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى هي ما نسميها حالة وطريقة التركيز، فنقول نعم ركز على الإيمان، ركز على التوحيد، لا شك أنه ينبغي أن تركز على الأصل، لأن الأصل هو الذي تنقاد له الفروع. فالدعوة إلى الله عز وجل يركز فيها على هذه الأبواب، وهي مفتاح للاستقامة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا شك أن هذا منهج دعوي يجب أن يقوم عليه منهاج الدعاة إلى الله عز وجل دائما. وبين أمر آخر، وهو الزعم بأن هناك تدرجا في تطبيق الأحكام، فنقول لا، صحيح هناك القدرة على العلم على المعرفة، يعني واحد لتوه دخل في الإسلام قد يصعب أن يكون في يوم وليلة يعرف أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج، لكن يجب عليه بمقدار قدرته. وإذا علمنا أن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها تتفاوت في معرفتها بالأحكام، عرفنا أيضا أن المسلم الجديد أو نحو ذلك إنما لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يقدر عليه. فلذلك هو يؤمر بما أوجب الله عليه بحسب الاستطاعة، لكن لا يجوز لأحد أن يضع منهجا دعويا ليقول فيه الآن ندعو هؤلاء القوم إلى التوحيد وندع بقية هذه الأشياء، حتى لو أسلموا حتى لو وحدوا ننتظر شهرين ثلاثة ستة شهور سنة حتى نؤصل فيهم الإيمان ثم ندعوهم إلى الصلاة ثم ندعوهم إلى تحريم شرب الخمر. نقول هذا ليس منهاجا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى نوضح هذه الصورة تعالوا نعطيكم نماذج من السيرة النبوية. الذين يدخلون في الإسلام كان الكثير منهم يأتي أعرابيا لا يدري شيئا، فلم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا الأسلوب، وإنما يدخل في الإسلام ويعلمه الصلاة ويعلمه أصول ما يجب عليه كما أنزلت. وانظروا إلى حوادث الدخول في الإسلام، انتبهتوا معي ولا لا؟ والشواهد على ذلك واضحة. ما فيه حالة من الحالات النبي صلى الله عليه وسلم قال دونكم أخاكم هذا جاهل، علموه شهر شهرين، ربوه على التوحيد، ثم علموه أن يصلي أو أن يجتنب المحرمات، لا يوجد هذا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرائق دعوته عرض عليه التنازل، عرض عليه التنازل. تقول بعض الروايات أنه لما حاصر الطائف عرض عليه بعضهم أن يدخل في الإسلام وأن يتنازل عن الربا، يمكن لأن الربا أو لأن التجارة في ذلك الوقت كانت يعني ذات ثقل بالنسبة لهؤلاء القوم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبى. وفي فرق كبير جدا بين إنسان يقول أنا أبى أن أحرم الربا أو أؤجله، وبين إنسان يقول أقر به ثم معصية يأكل الربا، وبين إنسان يقول لا أنا لا أحرم الخمر في هذه المرحلة، وبين إنسان يقول لا الخمر حرام ثم قد يقع هو في شرب الخمر. الفرق بين المسألتين فرق كبير مثل ما بين السماء والأرض، وهي التي أخل بها بعض من لا فهم عنده مثل بعض الوعيدية من الخوارج وغيرهم الذين خلطوا بين إيش؟ بين استحلال المحرم وبين فعل المحرم، فقالوا إن الذي يشرب الخمر مستحل، الذي يشرب الخمر هو مستحل بل أعظم من المستحل، بل قالوا في بعض المواضع هو حاكم بغير ما أنزل الله. نقول لا لا لا لا تخلطوا في الأمر، لا تخلطوا، هناك إقرار وإيمان هذا أصل، ثم بعد ذلك هناك مخالفة، هناك وقوع في معصية، هذه ليست تلك في منهج الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء لو أنهم التزموا ودخلوا في الإسلام ثم وجد منهم من يأكل الربا لنهى أو لعاقبة أو نحو ذلك، كما وجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقع في شرب الخمر أو الزنا. انتبهتم لهذا الشاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى، مع أن مصلحة الدعوة ظاهرا قد تقتضي شيئا من هذا. دعه إذا دخل الإيمان في قلبه أو في قلوبهم بعد سنة أو سنتين هم سيتركون الربا ويعظمون الباري سبحانه وتعالى. لا، القضية قضية عبودية لله، فإذا رفض جزءا من العبودية فكأنه رفض العبودية كلها. المثال الثالث وهو مهم جدا، لما أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فوجد من المرتدين من أبى أن يدفع الزكاة، فما الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما تعامل مع أن المسألة جرى فيها نقاش بين الصحابة، ما تعامل معهم على مقتضى هذه القضية التي معنا، ألا وهي أن هؤلاء تركوا الزكاة، أمرها بعدين نتركها وإن شاء الله يقوى إيمانهم ويستجيبون ويعلمون أنها تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأنها أيضا واجبة حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أبدا، بل أصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هل يعني هذا أنه في عهد أبو بكر لا يوجد من لا يدفع الزكاة أو من يزني أو لا؟ أبدا، لكن هذا أصل، هذا أصل في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: إذا استجابوا فادعوهم إلى أن الله افترض عليهم صلوات، ثم إن الله افترض عليهم الزكاة. وهنا تكلم العلماء هل فرض الصيام في ذلك الوقت أو لا، أو الحج، والمسألة والحمد لله يسيرة وليس فيها أي إشكال، لأن المعلوم المتيقن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبلغ أمته كل تشريع ينزل عليه سواء كان من أركان الإسلام أو من غيرها. في آخر هذه الرواية ويعني نشير إليها إشارة سريعة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا يعطينا مسألة مهمة جدا، ألا وهي خطورة الظلم، وأن الظلم قد يكون أحيانا بدعوى الحق. انتبهوا معي، بعض الناس يظن أن الظلم لا يقع إلا من الكفار، نقول نعم إن الشرك لظلم عظيم، لكن نقول لا، من تأمل الأمر يجد أن مسألة الظلم أحيانا قد تقع من الأخيار. ولهذا حرم الله عز وجل الظلم على نفسه وخاطب عباده وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه ويربيهم وهم دعاة إلى الله عز وجل في ماذا؟ في دعوة إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى إيتاء الزكاة، ثم يقول له: وإياك والظلم، إياك أن تظلم في الزكاة. انتبهوا، أن تظلم في الزكاة ظلم، كرائم أموالهم. إذن كيف يكون لما الإنسان يظلم في غير الزكاة؟ كيف إذا كان الإنسان يظلم عينك عينك كما يقول العوام والعياذ بالله، يفتري ويظلم ويأخذ أموال الناس بالباطل إلى آخره؟ إذن الظلم خطورته كبيرة جدا، ويقابل ذلك أن العدل هو مفتاح الحياة، وأعظم العدل توحيد الله عز وجل، ثم العدل بين عباده بشرع الله سبحانه وتعالى. طيب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قصة فتح خيبر، والحديثان كلاهما في الصحيحين. قال: يوم خيبر، وخيبر ليست ببعيدة عنا، ذكرناها قبل قليل لما قدم جعفر بن أبي طالب من الهجرة. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه، هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. ثانيا فيه فضل علي بن أبي طالب وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبهذا يرد على النواصب الذين يبغضون عليا وآل بيته. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يدي، ففيه إخبار بغيب لم يأتي بعد، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون علم اليقين أن ما أخبرهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم فهو حق. يعني في الخندق لما يكسر الصخرة ويضيء منها نور يبشرهم، الرسول يصدقون. في مكة يشكون إليه وهو متوسد بردة له عند الكعبة، يبشرهم يصدقون. هذه قضية آمن بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هي أعظم عون لهم على جهادهم في سبيل الله، لأن مبناها على اليقين بوعد نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الصحابة حرصوا وكلهم يرجو أن يعطاها، ولما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أين علي بن أبي طالب، ثم قال هو يشتكي عينيه، وتفل فيها صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به شيء. الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه الراية انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، على رسلك يعني بهدوء وأنا حتى تنزل بساحتهم. والساحة كما يقال هي الأمكنة المحيطة بالقرية أو الحصون أو غيرها، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. هنا يا أيها الإخوة في قوله ادعوهم إلى الإسلام، هذا فيه إشارة إلى مسألة معروفة لدى العلماء رحمهم الله تعالى في باب الجهاد في سبيل الله، وهو أنه يجب أن يدعى الكفار إلى الإسلام، يدعى الكفار إلى الإسلام، فكل الكفار يجب أن يدعوا إلى الإسلام، وهذه مهمة الرسل وهي مهمة أتباعهم إلى يوم القيامة. ادعوهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، هكذا أجمل في هذا الحديث، من توحيد الله، من طاعة الله، من عبادة الله عز وجل إلى آخره. هنا يا أيها الإخوة في الله أحب أن أسألكم سؤالا، لما بعث معاذا إلى اليمن قال أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، فإن أجابوا افترض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوا كذا، وهنا قال ادعوهم إلى الإسلام أخبرهم عما يجب في حق الله، هل هناك فرق بين الحالتين؟ هل هناك فرق بين المدعوين؟ نقول نعم، الجواب فيه فرق. ما الذي يميز أهل خيبر؟ أيها الإخوة ما الذي يميزهم؟ معايشتهم للمسلمين ومعرفتهم بحاله، يعرفوا ما هو التوحيد، ما هو الإيمان، من هو الرسول، ما الذي جاء به، يعرفونه. وكثير من كان في المدينة لما هجر إلى خيبر كما تعلمون، بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول ادعوهم إلى الإسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فهذا فيه بيان تنوع حال المدعوين، فمن المدعوين من يكون جاهلا فيحتاج إلى تعليم وتعريف بالإسلام، ومنهم من يكون عارفا فيحتاج إلى إقامة حجة عليه، وكل ذلك فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن في عالم اليوم تجد هاتين الحالتين، تجد نصرانيا في أقصى الفلبين أو في أماكن أخرى من العالم يحتاج إلى أحد يدعوه ويعرفه بالإسلام، وتجد نصرانيا عربيا يقيم بين المسلمين يعرف الإسلام من أوله إلى آخره. فهل دعوة هذا تكون مثل دعوة ذاك؟ لا شك أن أسلوب الدعوة يختلف، لكن الكل لا يتم له إيمان وتوحيد إلا بأن يدخل في الإسلام على رأس هاتين الشهادتين وما يتبعهما من حق الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا فيه بيان فضل الدعوة إلى الله وأن يدخل أحد في الإسلام، وأن هذا من أعظم الأعمال الصالحات، من أعظم الأعمال الصالحات بعد توحيد الله عز وجل أن تدعو إلى الله عز وجل وأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ففيه إشارة إلى عظم فضل من يكون سببا في دخول أحد في الإسلام، وفيه إشارة إلى عظم فضل نشر الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله كان له أجر من استجاب له وأجر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ففضل الدعوة إلى الله متعدي وعظيم وكبير. قصة علي رضي الله عنه وأرضاه هنا نأخذ منها درسين خفيفين نختم بهما هذا الباب. الدرس الأول: التعامل مع أهل الكتاب. كيف يكون التعامل مع أهل الكتاب؟ كيف يكون الحوار مع أهل الكتاب؟ للأسف الشديد هناك خلل في هذا الباب. يجب أن نكون ناصحين لكل إنسان على هذه الأرض، ودليل النصح أن تبين أنه كافر وأنت تدعوه إلى الإسلام وتدعوه إلى التوحيد. لا بد من وضوح هذه القضية، لا بد من أن يكون الداعي إلى الله صادقا ناصحا، وهذا من النصيحة. فلملمت الأمور والشهادة لهم بأنهم كذا وكذا وكذا، مع أنهم قد وقعوا في مجموعة من النواقض ليست واحدة، هذا والله خيانة لهم، ومن سكت على ذلك فلربما يحاجونه يوم القيامة ويتمسكون به ويقولون: هذا جالسنا وحاورنا ما دعانا إلى شهادة لا إله إلا الله، وإنما حاورنا في يعني كيف نواجه الإلحاد، كيف نتعاون على إيش البيئة وما البيئة، كلام فاضي. يجب أن يكون الإنسان يدعو إلى الله، طبعا قد تدعو مباشرة، قد تدعو عن طريق الكتيب، عن طريق أي وسيلة، لكن المهم أن تكون معك رسالة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسله في مهمة من المهمات، بل في جهاد في سبيل الله، يوصيه بالدعوة إلى الله ويقول له: يهدي الله بك. انتبه، ليست الغاية القتال، ليست الغاية فتح هذه البلاد، لا، يهدي الله. الجهاد في سبيل الله غايته أن تكون كلمة الله هي العليا، فتح القلوب، القلوب المغلفة التي بيننا وبينها جبال وصدود، الجهاد في سبيل الله يسهلها. ولهذا دخلت البلاد الإسلامية مع الفتوحات في الإسلام، وأنقذهم الله عز وجل بذلك من الظلمات وأخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن لابد من البيان الدقيق لهذه القضية. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا لكنها معروفة لدى الجميع، ألا وهي المسارعة إلى أن تكون ممن يدل الناس إلى الخير. هذا مفتاح لك يا عبد الله، مفتاح لك. خل دائما في نفسك وفي قلبك وفي سلوكك ومعاملاتك وأخذك وردك أنك تريد أن تهدي الناس، في نقاشك، في حوارك، في غضبك، في رضاك، حتى إذا غضبت لا يكون غضبك انتصارا لنفسك، وإنما هو غضب لله ترجو به أن ينتشر دين الله عز وجل. فهل تحمل الأمة منهاج دعوتها؟ نرجو ذلك. تفضل يا شيخ.